وبهذا الأهم عمروا الأرض رضي الله تعالى عنهم بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فجعلوا الدار الآخرة هي الهم، وما يكون في دار الدنيا هو المحطة وهو الطريق، هو محطة وطريق، والراكب في طريق السفر لا يهتم بالمحطة كما يهتم بالمقصد. المحطة فيها متاجر وفيها بضائع وفيها متاع، وربما كان فيها مناظر حسنة، وربما كان فيها أشياء ممتعة، لكن المسافر صاحب القصد لا يتوقف عند تلك المحطة، لأنه يريد العجلة في الوصول إلى الهدف. أما من خلبته المحطة بما فيها ونوى الإقامة فيها ضيع القافلة التي تذهب إلى الهدف إلى المقصد، فلم يصل إلى مقصده واكتفى بالمكث في تلك المحطة التي لا يسمن السكنى فيها ولا تغني من جوع. فالدار الدنيا بما فيها من مختلف نواحيها المتعددة كلها دار عبور وليست بدار قرار. العاقل من يعمل للقرار ويراعي ممر العبور، ليس بعاقل من لم يتزود في سفره، وليس بعاقل من لم ينزل في محطة يستعين بها على المضي في سفره، لكن ليس بعاقل أيضا من استقر في المحطة ونسي الهدف. فأحوالنا الآن واهتماماتنا ثقافاتنا كلها تصب في أن الهدف هو المحطة، وأن غاية السفر أمر نظري لا يبذل له إلا اهتمام نظري، ليس هناك اهتمام عملي يأكل من هم الإنسان. الهم كله منصب إلى فين؟ إلى الدنيا، مع زخرفة ذلك بشيء من الحديث عن الآخرة. نتحدث عن الآخرة، نتكلم عن الآخرة، لكنه كلام الزخرفة وليس كلام الهم. صاحب الهم كيف يعني صاحب الهم؟ صاحب الهم مثل الملهوف، مثل الغريق، مثل المستنجي الذي يشعر أن هناك خطرا دائما. كيف تكون حركته؟ كيف يكون كلامه؟ كيف تكون يعني همته في داخله وفي خارجه؟ فمن أدرك الآخرة ما هي بحقيقتها، بجنتها، بنارها، بثوابها، بعقابها، كانت الآخرة هما، وكانت الدنيا عنده لا تزن جناح بعوضة، كانت الدنيا عبارة عن طريق، عن ممر. لكن إذا الإيمان بالآخرة نزل من مرتبة عين اليقين أو مرتبة حق اليقين، بقي يقينا في العقل لكنه ليس يقينا في الهم، ليس يقينا في الحياة، فيضعف هذا الاهتمام بالآخرة، فيصير الإنسان يعيش لدنياه ويذكر الآخرة في المواسم، يعني عند الفضلة، عند زيادة الوقت، عند السعة يزيد شيء من الوقت نذكر الآخرة فيه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بخلاف ذلك، كان همهم الآخرة، والدنيا عندهم هي دار للممر فقط. لذلك سأل عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا عظيم لماذا؟ لأنه المقصد الذي بعث الله عز وجل الرسل من أجله، وأنزل الكتب من أجله، بعث الله الأنبياء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليدلوهم على طريق الجنة، ليجنبوهم طريق النار. إذن هذا أعظم شيء عرفه تاريخ البشرية، الدلالة على طريق الجنة والتحذير من طريق النار. هذا الشيء العظيم طريق الجنة والنجاة من طريق النار عظيم، لكنه يسير على من يسره الله عليه. إذا هناك عسر على بعض الناس في سلوك ذلك الطريق. هذا العسر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أو في الحديث الآخر: طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل برسوة. إذن طريق الجنة فيه مشاق، فيه مصاعب، فيه متاعب، فيه مخالفة للنفس، مخالفة للهوى، مخالفة للتيار العام. أما طريق جهنم في إرضاء للنفس، في إرضاء للهوى، في إرضاء للناس. ومع أن غاية إدراك أو إرضاء الناس غاية لا تدرك، مع ذلك طريق جهنم يرضي كثيرا من الناس والعياذ بالله تعالى. فلا يشعر الإنسان في طريق النار بثقل التكاليف. طريق الجنة كله تكاليف، هي حرام، هذه اتركها، هذه لا تفعلها، قوم صلي، ادفع من مالك زكاة، امتنع عن الطعام والشراب والنكاح، سافر إلى حج بيت الله العتيق، لا تنظر هنا، لا تسمع هذا، لا تتكلم بذلك، لا تفعل. فالإنسان الذي يريد أن لا يتقيد بشيء يجد هذا الطريق صعبا، كله تكاليف. فالطريق الجنة فيه تكاليف، طريق النار ما في شيء. افعل ما تريد. ماذا تريد؟ افعله. هذا طريق جهنم. يريد واحد فاحشة، يريد واحد يأكل أموال الناس بالباطل، يريد واحد يتسلط على الناس، يريد واحد أن يعيش كما يهوى، يريد واحد كذا كذا كذا، هذا طريق مفتوح ليس عليه أي حاجة. طريق الجنة مليء بالحواجز، طريق النار ما في حواجز أبدا، أسأل الله تعالى العافية. فيسير هذه التكاليف وهذه المشقات يسيرة على من أعانه الله ووفقه ويسر له تلك الأشياء، فتصير التكاليف راحة له. تصير الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: أرشنا بها يا بلال. صارت الصلاة راحة للمؤمن، هي تعب لضعيف الإيمان أو المبتدئ. الصلاة تعب، الصلاة مشقة، الصلاة تكليف. من ذاق حلاوة الإيمان تصير الصلاة عنده راحة. يصير الصوم كذلك، يصير قصد بيت الله العتيق كذلك، يصير بذل المال في سبيل الله عز وجل كذلك، يصير الجهاد في سبيل الله وإراقة الدم والنفس والمال في سبيل الله كذلك، يشعر بلذة عظيمة في ذلك كله. فهذا من تيسير الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ماذا تفعل لتدخل في طريق الجنة؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله تعبد الله، لأن جميع البشر يزعمون أنهم يعبدون الله. اليهود يقولون نحن نعبد الله، والنصارى يقولون نحن نعبد الله، وغيرهم يعبد إلها ويقول هذا الله الذي تعبدونه نحن نسميه كذا، والعياذ بالله، ولله تعالى المثل الأعلى. فكل الخلق تزعم أنها تعبد إلها. فإذا مجرد عبادة الله لا يكفي، لذلك الشهادة فيها أولا نفي، ثم يأتي بعد ذلك الإثبات: أشهد أن لا إله إلا الله. النفي مقدم على الإثبات، نفي جميع الآلهة الأرضية، بعد ذلك إثبات إله واحد متفرد حي قدير سميع بصير سبحانه وتعالى. فإذا لا يكفي إثبات الإله حتى تنفي جميع الآلهة المخترعة. وبهذا يدخل الإنسان في دين الإسلام. فممكن الإنسان أقر بوجود الله، هو مؤمن بالله، كما الآن كثير من المثقفين أو الذين لم يدرسوا علوم الشرع ما عندهم فهم لحقيقة التوحيد، توحيد الله عز وجل، فيظن أنه التوحيد أو الإيمان أو الإسلام هو اعتقاد وجود الله عز وجل. هذا كل الخلائق، كل عاقل، يعني العقلاء في تاريخ البشرية ارتكبوا مهازل فكرية كثيرة، لكن ما وصلوا إلى مهزلة أن ينفوا وجود الإله إلا في العصر الحديث. في العصور القديمة اتخذوا آلهة من خشب وآلهة من حجر وآلهة من تمر وآلهة من كذا وآلهة من كذا، بس ما وصل الإتفاق للعقل البشري أن لا يثبت وجود إله إلا في القرون المتأخرة هذه التي يتبجح الإنسان فيها بتقدمه وبرقيه وبفهمه. فإذا به أحط المدارك، أحط المدارك. الإنسان القديم البدائي الذي كان يعبد الصنم لم يصل إلى هذا الانحطاط الفكري. الذي يعبد الصنم أيقن أنه لا بد لهذا الكون من إله. طيب لم يعرف الإله فصنع إلها وعبده، هذا المستوى الفكري أرقى من إنسان يعتقد أن لا إله، والعياذ بالله تعالى. فالبشرية الآن في انحطاط شديد من هؤلاء الذين ينفون وجود الحق عز وجل. إذا تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا الشرك على مراتب. هناك شرك جلي وهناك شرك خفي. الشرك الجلي، الشرك الأكبر، واضح وهو مخرج من ملة الإسلام. الشرك الخفي أو الشرك الأصغر هذا يدب إلى الإنسان كدبيب النمل، قد لا يشعر به، فهذا لا يخرج من الإسلام لكنه يضعف الإيمان. الشرك الأكبر والعياذ بالله أن يتخذ مع الله إلها آخر، يعبد آلهة أخرى كما كان المشركون في مكة، أو يزعم أن لله ولدا أو لله صاحبة أو لله شريكا، أو يقصر صفات الله وأسماءه على بعض الأشياء، يجعل الله عز وجل استغفر الله العظيم خالقا رازقا مدبرا لكنه ليس آمرا ولا ناهيا. هذا شرك، يعني يقول الله عز وجل خالق، نعم هذا الكون له هذا الخالق العظيم، ومن آيات هذا الخلق الإعجاز، وانظر إلى آيات الكون، ويأتيك هو قد يكون يعني أمهر منك في تعداد إعجاز الخلق وما يوجد في الكون من مظاهر ذلك الإعجاز. وهي كذا الحيوانات لها دقة الصنع، دقة الخلق، والنباتات لها عجائب كذا، ويترد عليك من هذه الأشياء. لكن هذا الخالق سبحانه استغفر الله العظيم كما يدعي هذا ليس له صلاحية الأمر والنهي. البشر هم أحرار في أن يأمروا وينهوا بعضهم، أن يتسلط بعض البشر على بعض فيأمرونهم وينهونهم ويسنون لهم ويشرعون لهم، هذا عنده رقي. أما أن يكون الخالق هو الآمر هو الناهي يعتبر هذا رجعية وعودة إلى الوراء وتخلفا نحو ذلك من الكلام، هذا شرك. هذا الكلام لأنه جعل مع الله من يطاع غير الله، الطاعة لمن؟ طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما جعل مع الله من يطاع، لا، قصر الطاعة على غير الله، لا يطيع الله بل يطيع غيره. فهذا نوع من أنواع والعياذ بالله تعالى الشرك الجلي. الشرك الخفي الرياء وفعل العمل ليراه الناس أو ترك العمل ليراه الناس أو نحو ذلك من النوازع الإنسانية التي يضعف الإنسان معها، أو الخوف من غير الله أو الرجاء من غير الله عز وجل، أنواع تخفى على كثير من الناس. فهنا المفتاح: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. أيضا إقامة الصلاة غير الصلاة، ما قال له وتصلي، قال وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أبلغ من الصلاة. الصلاة كل الناس تصلي، المساجد تمتلئ بالمصلين، لكن من يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة من يخشع فيها، من تأمره بمعروف، من تنهاه عن منكر، هذا الذي يقيم الصلاة، الذي يكون خاشعا متدبرا منصفا لما يسمع إن كان مأموما، هذا يقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه دعائم الإسلام الكبرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني على عواقب تلك الطاعات. أبواب الخير هي عواقب تلك الطاعات من النوافل. القسم الأول: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه فرائض. ثم سنى بعد ذلك بالنوافل فقال: الصوم جنة، جنة يعني وقاية وحرز، وورد هذا المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. جنة ما يستتر به المقاتل، ما لم يخرقها. كيف يخرقها؟ بغيبة، بنميمة، بكذب، ببهتان، بنحو ذلك، فتصير خروقا في تلك الجنة فيصل إليه السهم منها. الصوم جنة تقي الإنسان وتحميه من المعاصي في الدنيا، فكما حماه الصوم من المعاصي في الدنيا يحميه بإذن الله تعالى من النار في الآخرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وخاصة إذا كانت هذه الصدقة خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصلاة الرجل من جوف الليل، أيضا صلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة وتكفرها. والصلاة من جوف الليل هي قيام الليل، فأي صلاة حصلت بعد صلاة العشاء تكون من قيام الليل، وهو دأب الصالحين. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر. رأس الأمر، الأمر المراد به الإسلام، يعني رأس الإسلام، وعموده رأس الأمر. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة كلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، بالشهادتين والاستسلام لله عز وجل، وعموده الصلاة. فالرأس لا يعيش الإنسان بدونه، فالرأس إذا قطع وكل البدن سليم لا حياة. لذلك رأس الأمر هو الشهادتان: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دبت فيه الحياة، ومن لم يشهدهما فلا حياة له وإن كان جسمه سليما معافى. رأس الأمر الإسلام وعموده، العمود الفقري للإنسان، لا يقوم الإنسان إلا به. مع وجود الرأس لا يمكن للرأس لا أن يتحرك، لا أن يأخذ، لا أن يعطي، لا أن يمشي، لا أن يأكل، حاجات الضرورية للإنسان بدون عمود فقري لا تقوم، ولو كان الجهاز موجودا. لكن هذا العمود هو الذي يسير الجوارح. فما هو العمود؟ قال: عموده الصلاة. إذن إسلام بلا صلاة كرأس بلا عمود فقري. هذا في حكم ما يسمى الميت السريري، يعني في حياة لكن حياة لا تسمن ولا تغني لا تنفع. هنا حديث ضعيف أو ليس بحديث يتداوله الناس: الصلاة عماد الدين. اللفظ المأثور هنا وعموده الصلاة، أخذ من هذا اللفظ الصلاة عماد الدين، كما أخذ من حديث إلزم رجليها فثم الجنة، أخذ اللفظ الذي يتداوله الناس الجنة تحت أقدام الأمهات. صواب الحديث: إلزم رجليها فثم الجنة. فأحيانا بعض الأحاديث تتغير ألفاظها في استعمال الناس العامة. وذروة سنامه، السنام في الجمل هو أشرف ما فيه، ويضرب به المثل على أعلى الأشياء. ذروة السنام يعني في القمة. ذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأفضل الإيمان الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. وكاد الجهاد أن يكون ركنا ثابتا في الإسلام. بعض العلماء روى بعض الروايات فيها إضافة الجهاد إلى الأركان الخمسة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الأصل الجامع أو الشيء الذي يحيط يكون إطارا لهذا كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني تحكم بلسانك ولا تدع لسانك يسير به. لذلك ايش يقولون؟ لسانك حصانك، يعني اللسان يسير به. المؤمن لا يعتد بهذه المقولة الشعبية: لسانك حصانك. المؤمن يقول: كف عليك لسانك. إذن أنت تحكم لسانك ولا تجعل لسانك سائقا لك يوردك في كل مهلكة. كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك مثل لا أبا لك، مثل ويل ويل لك، أو بعض الألفاظ التي ربما تكون هي من باب الدعاء لكن لا يقصد بها حقيقته. فلما يقول له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك أو لا أبا لك أو كذا، ليس المراد حقيقة الأمر، المراد به شدة الإنكار، مراد به شدة الإنكار. فثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. هذا متى يقال لا أبا لك أو ثكلتك أمك؟ عندما يسأل السائل عن أمر بدهي، أو مثلا مدرس بعد مدة طويلة من الشرح والتدريس والبيان، يأتي واحد يسأل عن ألف باء بعد آخر الدرس، ويتحدث عن اللغة والإعراب وفاعل ومفعول. فإذا يأتي واحد يسأل عن ترتيب الحروف ألف باء تاء باء جيم حاء، فيقال لهذا فتلك أمك أو لا أبا لك، يعني تسأل عن شيء بدهي يفترض أن تكون قد فهمته مما سمعته من الخطاب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، نسأل الله تعالى العافية، أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكفر من أين يخرج؟ من الإساءة، نسأل الله تعالى العافية. الإساءة إلى الناس وشتمهم من أين يخرج؟ من اللسان. قطيعة الرحم من اللسان. طلاق المرأة وخراب البيت من اللسان. إذن اللسان مفتاح مفاسد كثيرة جدا. فإذا كان الإنسان لا يفكر فيما يقول فقد يكفر من حيث لا يشعر. مثلا واحد يشتغل ويتعب ويعمل، وكل يوم 8 ساعات 9 ساعات في العمل، يرجع إلى بيته ديونه كثيرة وطلبات البيت كثيرة، فحاله ضعيف مرهق لا يكفيه مورده. ينظر حوله فيرى واحد مثلا يشتغل في اليوم 2 ساعتين 3 ساعات، لكن ما شاء الله يفتح الله عليه، كان ساكن في غرفتين، اشترى شقة واسعة، اشترى سيارة، اشترى كذا مرفه، يظهر عليه أثر النعمة، بيته ما شاء الله يعني يدل على غنى. فإيش يقول هذا الإنسان الذي يشتغل مدة طويلة أمام؟ يقول استغفر الله العظيم، الله تعالى يطعم الحلوى لمن ليس لديه أضراس، يطعم الحلوى لمن ليس لديه أسنان. يعني هذا الرجل اللي يعني ما عم يشتغل وكذا وجايته الدنيا وأنا عم بتعب وإشقى وكذا، هذا الكلام يدل على إيش؟ على اعتراض على قدر الله عز وجل. أنت مملوك لله وعم تعترف كل يوم 17 مرة على الأقل، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنت تقول أنا عبد لك يا الله. طالما أنك عبد لله خلاص أنت في ملك الله، ليش عم تعترض؟ فمثل هذه الألفاظ الاعتراضية على قدر الله، على قضاء الله، على ما قسم الله، يدل على ضعف إيمان وعدم معرفة بالعبودية. فيقولها الإنسان عن غفلة، تتطور هذه الغفلة، نسأل الله العافية، لتصبح عقيدة. أولا الكلام بيكون هيك غفلة أو عدم تمييز أو عدم فهم أو عدم إدراك، لكن إذا ترسخ ترسخ ترسخ ترسخ بيصير نسأل الله تعالى العافية عقيدة في النفس. فهذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. فهالكلمات الساخطة هذه التي يعني نسمعها كثيرا من الناس، هذا كله مما يكب الناس على مناخرهم. الإنسان لحوح ويريد وهذا، طيب إذا الله عز وجل بده يعاملك على أخلاقك بيحاسبك عن نفس اللي عم تتنفسه، وبيحاسبك على العيون اللي عم تنظر فيها. إذا الله عز وجل طلب منك إجرة العين، لذلك يذكر عن أحد عباد بني إسرائيل أنه ركب في البحر فانكسرت به السفينة وتفرق الركاب، كل واحد تمسك بخشبة تمسك، المهم في ذلك الموقف لا أحد يسأل عن أحد، كل واحد يريد النجاة لنفسه. فهذا تعلق الظاهر بخشبة، فوصلت به الخشبة إلى جزيرة، هذه الجزيرة يعني جزيرة صغيرة في البحر لكنها جنة من الجنان. وفيها نبع ماء حلو، فيها ماء حلو في وسط البحر المالح، فيها شجرة رمان كل يوم تنضج رمانة. فجلس هذا العابد في تلك الجزيرة كل يوم يأكل رمانة ويعبد الله تعالى. فالإنسان لما يكون في خلوة وفي معزل عن الخلق في كثير من المعاصي لا توجد، المعاصي المتعلقة بالعباد لا توجد، فيكون الإنسان في طاعة. هذا الرجل كان في طاعة مدة طويلة من السنوات، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يبعث يوم القيامة وينظر إلى طاعاته في تلك الجزيرة فيقول: يا ربي أدخلني الجنة بعملي. شايف نفسه أنه يعني طاعات عظيمة، ما في معاصي ما في منكرات. طيب إذا بدك عملك معناها تريد الميزان، تريد إيه الميزان؟ هات الميزان. فوضعت نعمة البصر، نعمة البصر، هاي النعمة مو مستمرة من الولادة إلى الوفاة. طيب إذا لا سمح الله هذا البصر تعرض لشيء، لم يفقد تماما لكن تعرض لشيء، تذهب لفين؟ عند الطبيب. الطبيب قبل ما يشوف وجهك ويشوف عيونك شو لونهم ماذا يطلب؟ 1000 ليرة إذا سمحت. تقول لك الموظف في الخارج قبل ما تدخل على الطبيب حتى لا يحرج إذا كنت من أصدقائه: إذا سمحت 1000 ليرة. لسه ما شاف لون عيونك، تدفع 1000 ليرة، تدخل إلى الطبيب يجري لك فحص، يفتح لك كذا، يعطي لك قطرة، خلال 2-3 أيام يعني إن شاء الله تعود العين كما كانت. طيب دفعت 1000، كم دقيقة استغرقت قضية الطبيب؟ 1/4 ساعة، 20 دقيقة. 1000 ليرة في 20 دقيقة. الله عز وجل حافظ لك هذه النعمة منذ أن ولدت إلى أن تموت. أديش بدك تدفع لرب العالمين؟ كم 1000؟ إذا كل تلت ساعة من عمل الطبيب، هذا عمل الطبيب غير الأطرة، الأطرة لحالة أديش حقها الله أعلم، غير الوقت الذي سلفته في المواصلات، غير كذا أشياء كثيرة. المهم كل ساعة بدك تدفع 3000 ليرة، باليوم بدك تدفع 24,000 ليرة. اضربهم ب30، اضربهم او 360، اضربهم 70-80 سنة، قديش ترتب عليك من المبالغ؟ لك حسنات فيما يوازنها. هي في نعمة واحدة اللي هي نعمة البصر. جيب نعمة السمع، نعمة جريان الدم، نعمة دخول الماء ودخول الطعام، نعمة خروجه، نعمة كبيرة هذه. مثل ما قال أحد الصالحين لهارون الرشيد، قال له هارون: عظني. فكان في كوب من الماء، فقال: يا هارون إذا احتجت إلى الماء وطلبته فلم تجده فكم تبذل في الكأس هذا؟ قال: أبذل نصف ملكي. قال: فإن شربته فلم يخرج منك. كم تبذل؟ قال: أبذل ملكي كله. قال: اتق الله في شربة ماء تساوي ملك هارون. هارون الرشيد كان يقف يقول للغمامة: أمطري حيث شئت أن تمطري، فخراجك سيأتي إلي. هارون الرشيد مو حاكم محافظتين 3-5-10، هارون الرشيد يحكم قارات، كل قارة عنده محافظة. هارون الرشيد يحكم 3/4 العالم المعمور في ذلك الوقت، يعني أعظم ملوك الدنيا. فيأتي واحد يقول له: اتق الله في شربة ماء تساوي إيش؟ ملك هارون كله. قال: فبكى هارون الرشيد. أما فرعون شو عمل؟ فرعون شاف النيل ماشي من تحت منه، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته. ما وسعه عقله لفرعون أنه يحكم نهر النيل. نهر النيل محافظة عن هارون الرشيد. البحر الأبيض المتوسط بحيرة بجانب مملكة هارون الرشيد. البحر الأحمر كله بحيرة في داخل بيت هارون الرشيد. الخليج كذلك، بحر قزوين كذلك، بحار الدنيا بحيرات في مملكته. لكن في عنده إيمان، ما قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا يسري ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني فرعون ما حكم 10% مما حكمه عمر بن عبد العزيز، مما حكمه هارون الرشيد. عمر بن عبد العزيز إذا وضع رجليه على الشاطئ الشرقي من البحر المتوسط ويحكم الشاطئ الغربي منه. فهؤلاء مهم. استطردنا هذه الاستطرادة لذكر نعم الله عز وجل. فهل تكافئ العبادات التي نفعلها، هل تكافئ هذه النعم؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. أنا إذا شفت واحد بالطريق مثلا قلت له يا أخي اتقي الله، ليش هيك عم تعمل؟ بيقول لك عم نصلي وعم نصوم وكذا، سكوت لا تحكي ولا كلمة، نحن الدين واجباتنا. هل واجب الدين؟ ليش عم تعامل الله عز وجل أنه الثمن؟ يعني هي الصلاة ثمن؟ إذا الله بياخذ منك ثمن ما بتسوى شيء أنت. ولو قضيت حياتك كلها ساجدا لله عز وجل لا تؤدي الله عز وجل حقه. فنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة كذا، وفوق ذلك كله نعمة الإيمان. أنه الله عرفك عليه أنك تعرف الله. في ناس والعياذ بالله محرومين هذه النعمة، ما يعرف الله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمهم هذا العابد صاحب الرمان قال يا رب أدخلني الجنة بعمل. فنصبت الموازين، وضعت نعمة البصر طاش الميزان، نعمة السمع خلاص متى ما طاش الميزان كل ما يوضع ما في إمكانية للرجحان. خذوا عبدي إلى النار. إذا بدك العدل أنت تقول بدك عدل وبدك بعملك، عملك لا ينجي. خذوا عبدي إلى النار. فقال لا يا رب برحمتك. فقال الله عز وجل نعم برحمتي أدخلوه الجنة. إذن لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. أما قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه الباء ليست باء العوض، هذه باء السبب. بسبب إسلامك دخلت الجنة، ليس عوضا عن إسلامك. إذن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء العوض. بعني الكتاب بدرهم، الكتاب بدرهم، هي الباء باء إيش؟ باء العوض. أما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السبب. مثلا دخل إلي أو مثلا أدخلني بكرمه، بسبب كونه كريما أدخلني، لا عوضا عن كرمه أدخلني. فالباء هنا غير معنى الباء هنا، لا تعارض بين الآية وبين الحديث. الآية واردة على معنى والحديث وارد على معنى آخر. إذا حصائد الألسنة هي التي تدخل النار والعياذ بالله تعالى، كما جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. نسأل الله تعالى العافية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا واكفنا، اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا للقاك وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وامينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم من اراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بنا وبديننا وببلادنا شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبره لمن يعتبر. اللهم من تسلط علينا باقوى جنده فسلط عليه اضعف جندك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم انا نسالك بهذه الامه فرجا عاجلا قريبا يا اكرم الاكرمين. ابرم لهذه الامه امر رشدا يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم خذ بايدينا اليك، وذلنا بك عليك، وردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا يا ارحم الراحمين. رد اللهم علماءنا الى الاستقامه، ورد تجارنا الى الامانه، ورد نساءنا الى الحياء والحشمه والصيانه، ورد رجالنا الى الامانه والشهامه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.